إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق على الأداب الشرعية من الرسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله رحمه الله: والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب على المعين. ذكر المصنف رحمه الله الغسل من العين، وهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث تبين أن من طرق علاج العين الاستغسال. فقد روى مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وثبت في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. والصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله ثبتت في مسند أحمد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط بسهل، أي سرع وسقط على الأرض. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة فدعاه صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. ثم قال رحمه الله: ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل، ويترك ما سوى ذلك. جزى الله المصنف رحمه الله خير الجزاء لذكره هذه المسائل التي يحتاج إلى معرفة حكمها كثير من المسلمين. وجواز النظر في النجوم وما تعلق بها محمول على علم التسيير، وهو على قسمين: الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب، وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبا، كأن يستدل بالنجوم على جهة القبلة. قال الخطابي في معالم السنن: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس، الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه. والثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وهو نوعان: الأول أن يستدل بها على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا فهذا جائز. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال البغوي في شرح السنة: فأخبر الله تعالى أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك، ولولاها لم يهتدي الناس إلى استقبالها، أي استقبال الكعبة. وعلق البخاري بصيغة الجزم عن قتادة أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. والثاني أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر. فهذا الصحيح أنه جائز لأنه لا شرك فيه، إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد، وأن هي الجالبة لذلك فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بها، هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء، فهذا لا بأس به. أما علم النجوم المحرم فهو علم التأثير، وهذا هو المنهي عن تعلمه، فلا يجوز البتة اعتقاد أن النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، ولا أن تجعل سببا يدعى به علم الغيب فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، فإن هذا من جنس السحر ونحوه، مما يشتمل على دعوى علم الغيب الذي استأثر به الله تبارك وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وبهذا يعلم حرمة إتيان الكهان والسحرة والمنجمين وقراءة أخبار الأبراج أو الاستماع إليها، فإنه باب شر، وفاعل ذلك دائر بين الكفر المخرج من الملة إن صدق هؤلاء بما يقولونه، أو لا تقبل صلاته، أو أن لا تقبل صلاته 40 يوما إن استمع لهؤلاء أو سألهم على أي نحو كان، ولو على سبيل المزاح أو الاطلاع ونحو ذلك. وقد ثبتت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع، أي علم التأثير، هو المقصود في الأحاديث النبوية، فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وهذا النوع هو الذي أمرنا بالإمساك عنه فيما حسنه بعض أهل العلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي في المعجم الكبير للطبراني: إذا ذكر النجوم فأمسكوا. ثم قال رحمه الله: ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها، أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو. مصنف رحمه الله يذكر حكم اقتناء الكلب، والذي تدل عليه الأدلة أنه لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب إلا إذا كان محتاجا إليه في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع. من هذه الأدلة ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط إلا كلب حرث أو ماشية. وما رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد، ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. والقراط هو مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد ينقص جزء من أجر عمله. في هذه الأحاديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكذلك للزرع. وهنا مسألة، هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت؟ الجواب أن ظاهر الأدلة استثناء ثلاث حالات فقط، وهي الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع. بناء على هذا الظاهر ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز اقتناء الكلب لسبب غير هذه الأسباب الثلاثة، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة ما كان مثلها أو أولى كحراسة البيوت، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فجواز اقتنائه لحراسة البيوت من باب أولى. قال النووي في شرح صحيح مسلم: هل يجوز اقتناء الكلاب لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث، فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية، وأصحهما يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها، ونهي عن خصاء الخيل. خصاء الحيوانات كالأغنام والأبقار لا حرج فيه إذا كان لمصلحة كالرغبة في سمنها وطيب لحمها، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالخصي من الغنم، لما ثبت في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين موجوئين. والوجاء هو الخصاء كما قال الخطابي وغيره. أما قوله رحمه الله ونهي عن خصاء الخيل، فلما رواه أحمد في المسند عن ابن عمر نهى صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، وهذا الحديث اختلف في تصحيحه، فإن صح فذاك، وإلا فلا دليل على تخصيص هذه الحيوانات بالحكم. خلاصة المسألة هو جواز الخصاء للمصلحة المذكورة مع مراعاة عدم تعذيب الحيوان، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تألمه، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك. الوسم هو أن يحمل حديد ونحوه ليعلم به الحيوان، أي يجعل فيه علامة. قوله رحمه الله يكره، أي كراهة تحريم، وذلك للنهي الشديد الوارد على هذا الفعل. فقد روى مسلم عن جابر قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، لما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. أما الوسم في غير الوجه فهو جائز، لما رواه مسلم عن أنس قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما، قال: أحسبه قال: في آذانها. وهذا الوسم يكون مع مراعاة قاعدة الشريعة في استعمال الرفق والإحسان في كل شيء. ثم قال رحمه الله: ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، لما رواه البخاري في صحيحه عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، وهو موضع قريب من المدينة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، غلامه أي خادمه عبده ومملوكه، فسألته عن ذلك، أي عن سبب إلباسه لمملوكه نفس لباسه، فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصلة من خصال الجاهلية، وهي التفاخر بالآباء. إخوانكم خولكم، أي الذين يخولون أموركم أي يصلحونها، فهم إخوانكم في الدين أو في الآدمية، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم أي ما يعجزون عن القيام به فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولما رواه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ثم قال رحمه الله باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك، أي باب في بيان أحكام هذه الأشياء المذكورة. قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. افتتح المصنف رحمه الله هذا الباب بالكلام على الرؤيا الصالحة أو الصادقة، والمشروع لمن رآها أمور أربعة. الأمر الأول أن يعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، لما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصادقة من الله. والأمر الثاني أن يحمد الله تعالى عليها، لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. والأمر الثالث أن لا يحدث بها إلا من يحب، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. قال البغوي في شرح السنة لأنه لا يأمن ممن لا يحبه أن يعبره حسدا على غير وجهه فيغمه أو يكيده بأمر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام حين قص عليه يوسف عليه السلام رؤياه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. والرابع أن لا يقصها إلا على عالم أو ناصح، لما ثبت في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. قال ابن العربي المالكي فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري أما العالم فإنه يؤولها له على الخير مهما أمكنه، وأما الناصح فإنه يرشد إلى ما ينفعه ويعينه عليه. وفي رواية صحيحة أخرى عند الترمذي ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. قال ابن حجر في فتح الباري والأولى الجمع بين الروايتين، فإن اللبيب عبر به عن العالم والحبيب عبر به عن الناصح. ووجه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الرؤيا لا يعبرها إلا هذين الصنفين، كون الرؤيا تقع من أول تعبير صحيح لها، فقد ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما ثبت بذلك الخبر، وهي أيضا من مبشرات النبوة، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ثم قال رحمه الله ومن رأى منكم ما يكرهه في منامه فإذا استيقظ فليتفل عن يساره ثلاثة وليقل اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنياي. انتقل المصنف رحمه الله إلى الحلم الذي يكون من الشيطان، والمشروع لمن رآه سبعة أمور. الأول أن يبصق عن شماله ثلاث مرات، والثاني أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، والثالث أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه. وهذه الثلاث رواها مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. الأمر الرابع أن يستعيذ بالله من شر الحلم، والخامس أن لا يحدث بها أحدا، والسادس أن يوقن أنها لا تضره. وهذه الثلاث مجموعة فيما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. والأمر السابع أن يقوم فيصلي، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. ثم قال رحمه الله: ومن تثاءب فليضع يده على فيه. التثاؤب مما يكرهه الله، وهو من الشيطان. فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وفي رواية الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. ومن تثاءب فالسنة في حقه أن يكذب ما استطاع. فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا تثاءب أحدكم فليكذب ما استطاع. وفي رواية البخاري: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. فإن لم يستطع الكظم فليضع يده على فيه، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وفي رواية صحيحة في الأدب المفرد البخاري: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. ولم تعين الروايات اليد التي توضع، فالأمر واسع في ذلك. ولا يقول المتثائب ها لئلا يضحك منه الشيطان، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. وفي رواية صحيحة للترمذي: وأما التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، ولا يقولن ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. ثم قال رحمه الله: ومن عطس فليقل الحمد لله، وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله، ويرد العاطس عليه يغفر الله لنا ولكم، أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ودليل ما ذكره المصنف رحمه الله ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وثبت في الأدب المفرد البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولكم. وثبت أيضا في الأدب المفرد أن عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. وثبت في الموطأ عن ابن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. خلاصة الوارد أن ألفاظ الحمد وردت على أوجه متنوعة، الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال وردت في رواية أخرى صحيحة خارج الصحيحين. وكذلك ألفاظ التشميت وردت على أوجه متنوعة، يهديكم الله ويصلح بالكم أي حالكم، يغفر الله لي ولكم، عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. ولا يخفى أن أولى هذه الألفاظ هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلتقدم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما أن تترك صيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقتصر على ما ذكره الصحابة فإن هذا فيه نظر. أما قول بعض الناس يهدينا ويهديكم الله فهذا لا أصل له. وحكم تشميت العاطس أنه فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله، أما كونه فرض عين فلما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. أما إذا لم يحمد العاطس أو حمد في نفسه فلا يستحق التشميت، فقد روى البخاري عن أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وفي رواية لمسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. ومن أداب العاطس وضع اليد أو المنديل على الفم وخفض الصوت قدر الإمكان لما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال كان صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. والتشميت ثلاثا فما زاد فهو زكام لما ثبت في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مسكوم. ولما ثبت في عمل اليوم والليلة لابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مسكوم ولا يشمت بعد ثلاث. ثم قال رحمه الله ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج. أما النرد فهو ما يعرف اليوم عندنا بالطاولة، فقد نص الشرع على تحريم اللعب به لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. وثبت في مسند أحمد سنن أبي داود والأدب المفرد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وثبت في الأدب المفرد أيضا عن عبد الله بن مسعود قال إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين يزجران زجرا فإنهما من الميسر. هذه شيشبيش. وقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ اتفاق السلف على تحريم اللعب بالنرد. أما الشطرنج فلم يرد فيه حديث مرفوع، لكن ورد في تحريمه آثار أصحها ما ثبت في تحريم النرد والشطرنج للآجري والسنن الكبير للبيهقي وغيرهما عن ابن عمر أنه قال الشطرنج شر من النرد. فالصحيح أن اللعب بالشطرنج حرام، وهذا هو قول جماهير العلماء كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. ثم قال رحمه الله: ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها، ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم. لم أقف على دليل في جواز السلام على هؤلاء المتلبسين بهذه المعصية، لكن الأمر في ظني أنه منوط بتحقق المصلحة من عدمها، فإن غلب على الظن إن ترك السلام عليهم حصل الزجر والردع ترك، وإلا سلم عليهم وبين لهم الحكمة بالتي هي أحسن. أما الجلوس والنظر إليهم في حال اللعب فهو داخل في العمومات الواردة في اجتناب مجالس المعاصي، وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم مواقف شديدة تجاه اللاعبين بالنرد، رواها الإمام البخاري في الأدب المفرد بأسانيد ثابتة. فعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. وعن كلثوم بن جبر قال: خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكة، بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النردشير، وإني أحلف بالله لا أوت برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره، وأعطيت سلبه لمن أتاني به. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالسبق أو السبق بالخيل والإبل والسهام والرمي وبالسهام وبالرمي، وذلك للثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الأربعة: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والسبق هو العوض أو الجائزة، والنصل هو السهم، والخف المقصود به البعير أي الإبل، والحافر الخيل. وهذا الحديث دل على جواز بذل المال في هذه المسابقات الثلاثة، سواء كان المال من أحد المتسابقين أو منهما معا على الراجح، أو من طرف خارجي كالدولة مثلا، فهذا محل اتفاق بين العلماء. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا شديدا، وبسبب هذه المسألة أدخل الإمام ابن القيم السجن بعد أن انتصر لقول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، وهو القول المذكور آنفا. وقد ألف الإمام ابن القيم كتابه الفروسية في هذه المسألة، فمن أراد الوقوف على تفاصيل هذه المسألة فليراجع كتابه. وجماهير العلماء يمنعون ويشترطون وجود محلل أي طرف ثالث لا يعطي شيئا، وهو المقصود بقوله رحمه الله: وإن أخرج شيئا جعل بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق غيره لم يكن عليه شيء. هذا قول ابن المسيب، وقول ابن المسيب مروي في موطأ الإمام مالك رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وقال مالك: إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا، فإن سبق غيره أخذه، وإن سبق هو كان الذي يليه من المتسابقين، وإن لم يكن غير جاعل السبق وآخر فسبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك. قال بعض الشراح: هذه هي الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان السبق من أحد المتسابقين فهذا جائز عند مالك، لكن لا يخلو الأمر حينئذ من ثلاث حالات: أولها أن يسبق غير صاحب الجعل فله أخذ العوض، والثانية أن يسبق الجاعل فيكون الجعل للذي يليه في الرتبة من المتسابقين، والثالثة أن يسبق جاعل السبق وليس معه غير واحد يباريه، فإن السبق يأخذه من حضر المسابقة. ولم أجد سببا لمنع صاحب السبق من أخذه في حال ما إذا سبق، إلا لكونه هدية فلا يرجع عنها، ولعل مالكا رأى أنه بهذه القيود يكون أبعد عن القمار، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: وجاء فيما ظهر من الحياة بالمدينة أن تؤذن ثلاثا، وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن، ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها. المصنف رحمه الله هنا يتناول مسألة قتل الحيات وكيفية التعامل معها، ودليل ما ذكره رحمه الله ما رواه مسلم عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، أي الأفعى أو الثعبان. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين. الأبتر هو مقطوع الذنب، مقطوع الذنب، قصير الذنب، وذو الطفيتين هو ذو الخطين الأبيضين على ظهر الحية. قال: فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء، أي يسقطان ما في بطون النساء. قال الخطابي رحمه الله: ومعنى قوله يلتمسان البصر قيل فيه وجهان، أحدهما أنهما يخطفان البصر ويطمسانه، وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل معناه أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. قال ابن عبد البر في التمهيد: قال قوم: لا يلزم أن تؤذن الحيات ولا تناشدنا ولا يحرج عليهن إلا بالمدينة خاصة. وقال آخرون: المدينة وغيرها في ذلك سواء، لأن من الحيات جنة، وجائز أن يكن بالمدينة وغيرها، وأن يسلم من شاء الله منهن. قال مالك: أحب إلي أن تنظر عوامر البيوت بالمدينة وغيرها 3 أيام، ولا تنظرن بالصحاري أو في الصحاري. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أيضا: أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارا كنا أو كبارا، أي نوع كان الحيات. أما صفة الإنذار فقد قال مالك: أحرج عليك أيتها الحية أن تظهر لنا أو تؤذينا. وقال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين: أي قولي أنت في حرج، أي في ضيق إن عدت إلينا، فلا تلومينا عليك بالطرد أو الإبعاد. ثم قال رحمه الله: ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار، أي يحرم قتلها بالنار، لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن النار لا يعذب بها إلا الله، لكن يتخلص منها بالمبيدات وشبهها. ثم قال رحمه الله: ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها، ولو لم تقتل كان أحب إلينا. الأصل أن قتل النمل لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنخلة، النملة والنحلة والهدهد والسرد. وروى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهل نملة واحدة، أي فهل أحرقت النملة التي آذتك وحدها إذ لم يصدر جناية من غيرها. فهذا الحديث دليل لما ذهب إليه المصنف رحمه الله في قتل النمل إذا آذت، لكن لا يجوز ذلك أن يكون بالنار لورود النهي في شرعنا، وإن كان جائزا في شرع غيرنا، فإن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه. ثم قال رحمه الله: ويقتل الوزغ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد روى البخاري عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، وقد رتب الشرع على قتله ثوابا. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. ثم قال رحمه الله: ويكره قتل الضفادع. والكراهة فيما ظهر لي التحريم لما ثبت في سنن أبي داود عن عبد الرحمن ابن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وثبت في مصنف عبد الرزاق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه، فنهي عن قتل هذا وأمر بقتل هذا. وثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: لا تقتلوا الضفادع، فإن نقيقها الذي تسمعون تسبيح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.